الآن الآن أسرار الأذكار للشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زهو. الرحمة الغراء بالخيرات تهدينا. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الذاكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في أسرار الأذكار. ويتواصل لقاؤنا مع فضائل الذكر العامة التي تزيد الذاكرين ذكرى وتدعو الغافلين إلى أن يلحقوا بركاب الذاكرين فيفوزوا بهذا الأجر العظيم. ونسأل الله أن يجعلنا من أولئك الخيار، أوليائه، مفاتيح ذكره، آمين. من فضائل الذكر العامة أن الذكر إذا انشغلت به عن السؤال أعطاك الله عز وجل سؤلك. ما هو احنا قلنا قبل كده وأشرنا وحنفصل فيه في اللقاء الثاني إن شاء الله في الجزء الثاني، إن الذكر ده أنواع، في ذكر الثناء وفي ذكر الدعاء وفي ذكر الاستغفار وفي ذكر التمجيد والتعظيم، أنواع كثيرة. ذكر الثناء يعني إيه؟ أن تثني على الله عز وجل بما هو أهل له، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، زي الحمد لله رب العالمين، زي الرحيم، ده ذكر ثناء على الله عز وجل، تحمد الله سبحانه وتعالى وتصفه بالرحمة، مالك يوم الدين، ده ذكر تمجيد وتعظيم، مالك يوم الدين موصوف بالمجد والعظمة. طيب ذكر الدعاء، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أدعوك يا رب أن تهديني. فسورة الفاتحة فيها ذكر الثناء وذكر الدعاء وذكر التمجيد والتعظيم. فمن فضائل الذاكرين أنهم إذا ذكروا الله كثيرا وانشغلوا عن الدعاء إن الله عز وجل يعطيهم أكثر مما يعطي السائلين، سبحانك اللهم. يعني واحد قاعد إيه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إيه، وقاعد يذكر ونسي يقول رب اغفر لي وارحمني واهديني، أو ما قالش كده راحت عليه، ربنا لا يرحمه ولا يغفر له مثلا لأنه ما طلبش، لا ده كده ياخد أكتر من ثواب اللي طلب، ولو جمع بين الاتنين يكون أفضل. ده حتى اللي عايز يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني قبل ما يقول كده لازم يثني على الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد له ذلك. يعني ما تجيش كده انت قاعد كده ورب اغفر لي وارحمني، ما تدخلش كده مرة واحدة، قدموا لأنفسكم. إذا سأل أحدكم رب حناخدها، فده بالدعاء إن شاء الله، فليبدأ بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي على نبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل ربه ما شاء. فإذا انشغلت بذكر الله ثناء تسبيحا وتحميدا وتكبيرا ولم تسأل شيئا أعطيت من غير أن تسأل، يغدق الله عز وجل عليك العطايا حتى ولو لم تسأل. وهذا مفاد الحديث التالي، فينبغي أن تكثر من ذكر الله عز وجل. يعني ولله المثل الأعلى هو العزيز الحكيم، لما واحد يروح لحد كبير كده وليه طلب عنده بيدخل على طول كده يقول له الطلب؟ لا، بيقعد يقول له حضرتك والله سيرتك مالية كل مكان، يقول له متشكرين الله يكرمك ده من ذوقك، يقول له والله ده أنت ما شاء الله عليك وبتقضي المصالح كلها وربنا يجعله حسناتك الله يكرمك، والله ده أنت بس لما تقف إيدك بتحط نفسك في حاجة ولا تمد إيدك فيها بتمشي بإذن الله، الله يبارك فيك، ربنا سبحانه وتعالى باركنا فيك ويرفع الله، قاعد تثنى عليه ويقوم قاعد ساكت مش عايز يقول الطلب بتاعه، بيبالغ في المدح. فالتاني لبيب بقى ويفهم، يقول له بعدين بقى يعني اتفضل أمر اطلب حضرتك، يقول له لا حضرتك يعني أهل كرم والله، بس قول انت عايز ايه. ده مع البشر، مع الله عز وجل ولله المثل الأعلى هو العزيز الحكيم. حين اللهم أنت الرحمن أنت الملك، سبحانك سبحانك أنت الملك، أنا عبدك أنت القوي أنا الضعيف، مسكينك بالباب أنت الغني أنا الفقير، أنت الذي ربيتني فلك الحمد، أنت الذي أطعمتني فلك الحمد، أنت الذي كسوتني فلك الحمد، أنت الذي سترتني فلك الحمد، أنت الذي وفقتني للطاعة فلك الحمد، أنت الذي أخذت بيدي في موقف كذا فلك الحمد. ما بيطلبش عاد يثني على الله عز وجل. الله عز وجل يعطيه العطايا كلها، خلاص بقى يعلم ما في قلبه سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، فيغفر له ويهبه ويمنحه ويكرمه ويستره ويوفقه ويبارك في أهله وماله وولده، هو ده. فانشغل بذكر الله كثيرا، فإن انشغالك بذكره يأتيك بكل شيء. في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، هو الحديث مختلف فيه لكن حسنه بعض أهل العلم، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. تاني: من شغله ذكري عن مسألتي، انشغل بالذكر عن الطلب، بذكر الثناء عن ذكر الدعاء والطلب، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفي بعض الألفاظ عند الإمام الترمذي وقال حديث حسن وحسنه بعض أهل العلم، يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري، القرآن وذكري، لو قلنا من شغله ذكري يدخل فيه القرآن لأن القرآن سيد الأذكار، لو قلنا من شغله القرآن وذكري يبقى خصص القرآن لأنه سيد الأذكار، أتى بالخاص ثم أتى بالعام وهو ذكر الله عموما. من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يعني أفضل ما أعطي السائلين، يعني يعطيهم أكثر وأطيب وأجزل. كذلك من فضائل الذكر العامة أنه حصن حصين لصاحبه من الغفلة. الغفلة مصيدة الشيطان، الواحد لما يغفل عن ذكر الله يلتقم الشيطان قلبه، فالذي يذكر الله عز وجل يحصن قلبه من التقام الشيطان، إذن يكون في حال مع الله عز وجل يرقى بها في درجات أهل الإيمان. وهناك حديث طويل يبين لنا أن الذاكرين يدخلون في حصن حصين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أمر الله عز وجل يحيى عليه السلام بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وإن عيسى عليه السلام قال له: إن الله قد أمرك بخمس كلمات، ما هم ابني خالة سيدنا عيسى وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى عليهما السلام وكانوا في زمن واحد. إن الله قد أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. يعني كأن سيدنا يحيى عليه السلام انشغل قليلا عن تبليغ الرسالة، ليس تكاسلا بل لسبب منعه، فجاء سيدنا عيسى يذكره: ألم يأمرك الله عز وجل بكذا وكذا؟ يا إما تروح أنت بسرعة تبلغ بني إسرائيل يا إما أنا روح. فقال سيدنا يحيى عليه السلام: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي، أرجوك ما تروحش، أنا اللي هروح، لحسن لو ما روحتش يبقى أنا اتأخرت ربنا سبحانه وتعالى يعاقبني. قال: فجمع يحيى بن زكريا الناس في بيت المقدس حتى امتلأت، ونسأل الله أن يفك كرب أهل بيت المقدس، وجلسوا على الشرفات، المسجد امتلأ والناس قعدت على الشبابيك. فوعظهم سيدنا يحيى وقال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله بذهب أو ورق وقال له: هذه داري وهذا عملي، فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك. يعني أنت لما تعمل اعمل لله، فهو الذي خلقك واسكنك داره، مش معقولة يخلقك ويسكنك داره ثم تعمل لغيره طلبا للسمعة وللرياء. زي واحد يشتري عبد يقول له: أدي فلوسي وأدي داري اشتغل وهاتلي، فبقى العبد يشتغل ويدي الفلوس برا لغير سيده. حد فيكم يتمنى يكون عنده واحد موظف يشتغل في الشركة ويطلع الأرباح لواحد تاني برا؟ هو الله عز وجل سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، خلقك وملكك وأقدرك فلا تعمل إلا له. الأمر الثاني، هم خمس كلمات بقى، دي الأولانية التوحيد. الأمر الثاني: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا الأمر الأول. يعني لا تجعلوا عملكم إلا لله. الأمر الثاني وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، تقعدش تحرك عينيك فوق وتحت وتبص كده أو تبص على يمينك أو على شمالك، اللي انت هتبص عليه ده أعظم من الله عز وجل، حاشا وكلا، سبحانه وسبحانه. وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن العبد إذا لم يلتفت استقبله جل وعلا بوجهه. ما هو العبد لو التفت الشيطان سرق منه الالتفات، لما انت عينك تروح كده أو كده على سجادة على حيطة أو تلتفت بوشك عينك تضرب بها شمال أو يمين، دي اختلاسة، اختلاسة، الشيطان سرقها من صلاتك، اختلاسة. والله عز وجل لا يقبل عليك حينئذ، ده الالتفات الحسي. في الالتفات القلبي، هو واقف كده هو وبيبص في السجود لكن قلبه في السوق وفي البيت وفي الشغل ومع الموبايل ومع العربية، أو ده التفات قلبي ما ينفعش برضه، اللي هو المطلوب الخشوع. فلا تلتفت بعينيك ولا برقبتك ولا تلتفت بقلبك، فلا تلتفتوا فإن العبد إذا لم يلتفت استقبله جل وعلا بوجهه. التالتة وآمركم بالصيام، وإنما مثل ذلك كمثل رجل معه صرة فيها مسك. الصيام زي واحد معه صرة فيها مسك، وعنده عصابة يسره أن يجدوا ريحها، وفي ناس قاعدين. مثل الصائم مثل واحد معه صرة فيها مسك والناس قاعدين حوالين منه، عصابة من الناس يعني مجموعة، هو عايز الناس تشم الريحة الحلوة دي لأن معه ريحة حلوة. يسره أن يجد الناس ريح للصرة التي فيها المسك، فإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. أربعة وآمركم بالصدقة، وإن مثل ذلك مثل المتصدق كمثل رجل أساره العدو فأوثقه يده إلى عنقه وأرادوا أن يضربوا عنقه، راحوا مكتفين إيديه عند رقبته عايزين يضربوا إيه؟ يقطعوا راسه. فقال لهم قبل ما تضربوني هل لكم أن أفدي نفسي؟ ممكن أديكم فلوس وتسيبوني؟ فجعل يعطيهم القليل والكثير ليفتك نفسه منهم. قال لهم كل ملكي، هطلع مش حبة في بيتي غير هدومي بس وتسيبوني. كذلك الصدقة، افتدي نفسك من الله عز وجل بكل ما تملك. تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار. ده في بعض الناس من الصالحين اشترى نفسه بدل المرة أربعة من ربنا، يكون راس مال ويروح يتصدق بيه ويقول له ربنا بدفع فديتي، ويروح يتاجر ويجي يدفع فديته تاني. الخمسة بقى تتعلق بينا، وأنا قلت الحديث عشان نستفيد منه. قال لهم وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك مثل ذكر الله كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، قاعد يجري والعدو بيطرده بأقصى قوته، فأتى على حصن حصين. الرجل يعين العدو خلاص أوشك العدو يدركه، خلاص ظن أنه هالك، فبيبص قدامه لا حصن، راح داخل في الحصن فأحرز نفسه فيه وقفل والعدو ما عرفش يلحقه. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل، حصن حصين يمنع عنك باب الغفلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن، خمسة بتوع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فمن فارق الجماعة قيد شبر، قيد أد شبر، فقد خلع ربق الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. دعوى الجاهلية يعني اللي عايز يغير هويتنا الإسلامية ويخلينا مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، أي حاجة تخالف مشروع الإسلام أو دين الإسلام، دي دعوى الجاهلية. قال يا رسول الله وإن صام وصلى، بيجيب بقى حاجات تخالف الإسلام، وإن صام وصلى يبقى من جثى جهنم. قال وإن صام وصلى فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. لا تقول لي ليبرالي ولا علماني ولا يساري ولا شيوعي ولا ديمقراطي ولا الكلام ده، قول لي أنا مسلم والإسلام دثاري وشعاري ظاهرا وباطنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من أهل ذكره. وأختم بهذه المقولة، قال أبو خلاد المصري رحمه الله تعالى من دخل الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في ثلاثة حصون. ومن دخل في ثلاثة حصون، الإسلام والمسجد وذكر الله في المسجد، فهل يستطيع الشيطان أن يلتقم قلبه؟ اللهم لا. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح